قوله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا آيتها هشتي السورة الانشقاق قل تعالى بحسوان كساتكت أود كتاب أخوار جير نبدأ سراستي وحسابك والسهل ياسبك بخد الجلوانك حديث هزار حفصد وفاصده سر تفسيره بآيته كان أود چه حسابه بچوا حساب الجلوان كسا اتكرن چوا أف حسابها ديو السهل بتو ديو بصاناهي بك. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك هر كسك حساب القلب تكرن أو تيتشو عائشة قلت پیغمبر صلى الله عليه وسلم أليس يقول الله عز وجل باش ما خد تعالى نابجت فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا أو كسي كتاب خوب دست راست ورگرت بحسابك السهل الجلئة تكرن ويا رسول خده بقابت يدبجي هر كسي كي حساب الجلئة تكرن أو تيتشوف معنى ويأذي بدست راست جك كتاب خوب ورگرن أو جك دي تيتشن جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم جاب عائشة دا تيجهان قوته ذاك العرض وهذا عرضا وقت خده دبجتن فسوف يحاسب حسابا يسيرا هذا عرضا فشوف كرنا يعرضون يعني عملت وان دبون اينا فشوف كرن بخد تعالى نشادت هكر طاعتك كربت الدنيا دا بخد طاعته ونشادت هكر قلنا هك جي كربتن بقلنا هويج نشادت وبشتهن جسر وفي طاعتي رب العالمين في كسي هذا كتابه ودايا في بدست راسته بسر وفي طاعتي خدان خيرك ودي القلنا هتوي بورتن بش لهنجة پیغمبری صلى الله عليه وسلم قلت ومن نوقش الحساب هلك وهركسك رب العالمين هير حساب القلب كات همي تشتالي بجرتن شبينا هيلتن فأذكسي هوصا ديتشتن وديتشتا هلاكي يعني ديتشتا آجي.